لا نجاة لأحد إلا بتوحيد الله وعبادته ومحبته والإيمان برسول الله ومحبته واتباعه والاستقامة على دين الله حتى الوفاة. لقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله؟ شوفوا الأمثلة دي المحبة الصادقة. كيف كان حبكم لرسول الله؟ قال: كان والله، أي كان حبنا له والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ حتى الماء. لما يقول الماء البارد على الظمأ، لما يكون الإنسان محتاج الظمأ والعطش، شدة العطش ويجد الماء البارد ليطفئ به غلته، قال لك في هذه الأحوال، في هذه الحالة، هذه يكون الإنسان في أشد الحاجة إلى هذا النوع من الماء ليطفئ به ما يحس به من عطش. محبتنا لرسول الله أعظم من ذلك، أعظم من ذلك، بمعنى ما كاين شيء اللي تفوق محبة الله ومحبة الرسول. سأل أبو سفيان قبل أن يسلم، أبو معاوية، سأل أبو سفيان بن حرب وكان لا زال على شرك المشركين زيد بن الدثمة، واحد من الصحابة شدوه وغادي يقتله وغادي به خرجوه البلاصة اللي غادي يقتل فيها، وسولوا أبو سفيان. أبو سفيان ذاك الوقت في صف المشركين، سأل زيد بن الدثمة رضي الله عنه وعلى امتحان حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه، وقد كان أسيرا عنده، زيد بن الدثمة كان أسيرا عنده، قال له: أنشدك بالله، يعني أناشدك الله، قل لي أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضربه عنقه وإنك في أهلك؟ أتحب تكون أنت في ظهرك هني، ما تكونش عندنا هنا مسجون وغادي بك القتل، ويكون محمد بلصك، يعني هذا الذي يطبق عليك يطبق عليه. أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن عندنا مكانك نضربه عنقه وإنك في أهلك؟ قال زيد وهو يرى مصيره، قال زيد رضي الله عنه: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وهو في داره الآن، ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. مش يكون عندكم، يكون جالس في أهلي، وما أحب أن تصيبه شوكة تؤذيه. شوفوا المحبة. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. والحق ما شهدت به الأعداء، ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا رضي الله عنه جميعا، رضي الله بصحابته نبينا جميعا. نرجو الله أن يرزقنا إيمانهم وثباتهم ومحبتهم لله ولرسوله، وأن يحشرنا معهم، وأن يرزقنا فضلهم وإن لم نصل درجاتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، ف فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد عظمت محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يحبون شيئا بعد الله مثل محبتهم لرسول الله، وصدقوا في محبتهم له، وظهرت محبتهم له في كل المواقف، حتى إنهم حكموه في أموالهم وأنفسهم فقالوا له: هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شئت، وهذه نفوسنا بين يديك لو استعرضت بنا البحر لخذناه، نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. إنها عبارات تحمل أصدق المحبة والاستجابة والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حرص أبي بكر الصديق على مصاحبة الرسول في هجرته واتخاذ ما يلزم من وسائل الحذر والحيطة مظهر من مظاهر المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر محبة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله في طريق الهجرة إلى المدينة يوم هاجر أنه كان إذا خاف على النبي عليه الصلاة والسلام من الأمان تقدم ليلقى عنه الشر. غادي يرجع إذا جاء القلب وجاء الخطر أن المشركين إن كان يجوا من قدام يعني يلقونا يسبق عنه باش إذا كان الشر يكون هو الأول فيه، وإذا خاف عليه من الوراء يرجع رنبي، فهو غادي مضطرب خايف على النبي. سبحان الله، كيف ما يكون هذا مبشرين بالجنة في الدنيا قبل الآخرة؟ هكذا ويقول بعض المغبونين المفتونين وما لا ذكر، هم رجال ونحن رجال، في الذكورة أخرى أهل الخبز أخرى، أما وديره رجال وإن كنا رجالا ذكورا بحالهم، أين الرجل من الرجل؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ما هوش الناس حال حال ولا تسع عشر، نعم ذكر عنده علامة الذكورة نعم، أما الرجل الحق فيه لا إله إلا الله، نرجو الله أن يثبتنا على ديننا. قلت فإذا خاف على حياته الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلف تأخر وراءه، وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم حرص أبي بكر على سلامته فأخذ يهدئه ويطمئنه من بحسبه يهدئه ويطمئنه أنه في رعاية الله لا يخاف عليه. كل الصحابة كانوا محبين موقرين معززين ناصرين لرسول الله في السلم والحق، وكانوا في غاية من الأدب والتقدير والاحترام له، فاستحقوا محبته لهم وحرصه على صلاحهم واستقامتهم وحسن عاقبتهم في الدار الآخرة. وكم كان يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابه، الله الله في أصحابه، اتقوا الله في أصحابه، خافوا الله في أصحابه، الله الله في أصحابه، قدروا أصحابه، احترموا أصحابه، اعترفوا لهم بفضلهم رضي الله عنهم جميعا. ويقول: يوم يذاد من يذاد منهم عن الحوض، يدفعون عن الحوض يوم القيامة. ويقول أي النبي عليه الصلاة والسلام: يوم يذاب من يذاب منهم عن الحوض أصحابي أصحابي ألقوا صيحابي وصيحابي، وفي رواية أصحابي أصحابي كما قلت وصيحابي أو أصحابي. إنه الوفاء في أسمى صوره، كان يغضب صلى الله عليه وسلم إذا توفي أحد الصحابة ولم يخبر به، لأنه يريد أن يكرمه حتى في آخر حياته بحضور جنازته والصلاة عليه والدعاء، وذلك شفاعة فيه رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا. إن تتبع مظاهر محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم غير مستطاع كثير، وقد حرصت على ذكر بعض المظاهر للتذكير والتأسي. عباد الله، إن الله عز وجل أراد أن يكون دينه الإسلام حياة العباد في كل مجالات حياتهم، فأرسل إليهم رسوله منهم ومن أنفسهم بشرا مثلهم، فأوحى إليه بدينه وأقدره عليه، فوعاه ربه حفظا وعلما، وأقدره على التفاعل معه وتفعيله في كل شأن من شؤون الحياة، ليرى الناس منه الصورة التطبيقية الكاملة للإسلام. فبلغ عن الله دينه للناس، فما من خير إلا وبلغهم إياه ورغبهم فيه، وما من شر إلا وبينه لهم وحذرهم منه. أوحى الله إليه فأعلمه بأمور ستقع في مستقبل زمان أمته لم تقع في عهده، فوقعت وفق ما قال، ولا زالت تتابع وتقع كما أخبر، تؤكد صدق نبوته. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بكثير من الفتن وأمارات الساعة الصغرى في كل مجالات، الزلازل وكثرة المال وتهافت الناس عليه وعدم مبالاتهم، أم الحلال هو أم الحرام، وفساد الإمارة والحكم، وكثرة الهرج أي القتل، وفتنة الناس بالدنيا والمال والنساء، وفتنة الأئمة المضلين، وغيرها من الأمور الكثيرة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولبيان ذلك أقدم بعض الأحاديث فيها أخبار بما قدمت ذكره في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن ناسا جماعة جاءوه يشكون إليه ما يلقونه من ظلم الحجاج، حجاج بن يوسف الثقفي الذي كان في عهد الأمويين، فقال يشكو الأنس أشكي يقع لهم عهد، اصبروا أناس كلهم اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. اصبروا، ما أمرهم بالثورة ولا بالفتنة ولا بالتخاتم، لا، اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث من أعلام النبوة، أخبر بأمر لم يكن فكان، فيه إخبار بفساد أحوال الناس، وما من زمان إلا وفيه أهل الخير وأهل الشر. وكلما بعد الزمان عن القرون الثلاثة الأولى إلا وكان الشر وأهل الشر أكثر، لكثرة الفساد والمفسدين وانتشار الجهل بالدين وأحكامه وقيمه. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان، اسمعوا، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، من أين أخذه؟ لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن الحلال أمن الحرام. المهم الناس اللي بحثوا على فلوس منين مهمش يخدم بالخنزير ولا يخدم في الخمر ولا يخدم بالعياذ بالله ولا تخدم المرأة في البغاء ولا يخدم مهمش ولا القمار ولا السحر ولا الكهانة مهمش. ايوه، انظروا لواقع الناس في الحياة وطبقوه معها بالحاجة تشوف. سبحان الله، يأتي على الناس زمان لا يبالي الإنسان والمسلم، لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن الحلال أمن الحرام. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. اسمعنا أيتها النساء، اتقين الله في أنفسكن وفي أزواجكن. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. في جامع الترمذي عن ثوبان مولى رسول الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين قد يكونون علماء وقد يكونون حكام. لأن كلمة الإمام تشملهما. المضلين الذين يضلون الناس، يضلونهم، يخرجهم عن طريق. إنما أخاف على أمتي لأئمة المضلين. في البخاري وفي مسلم عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة، قبل ما تقوم الساعة، إن بين يدي الساعة، يتقدم الساعة، يتقدم الساعة، لأياما ينزل فيها الجهل. كم واحد يفتي الآن لا يعرف من دين الله شيئا ويفتي، وينفر الناس من العلماء، فلان وفلان وفلان ما صارش، ولكن هو رأي يفتي. سبحان الله. ويتقدم الناس ويرعس الناس ويرعس المجالس، ما هو جاهل، ويفتي في مسألة لا يعرف منها قليلا ولا كثيرا. قد يحل الفروج، المرأة لا تحل ويقول حلال، وقد يفرق بين الزوجين لغير سبب يقتضي التفريق، وهكذا. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ينتشر يكون، ويرفع فيها العلم. ما يبقى العلم، الناس مين؟ لماذا أنا باستمرار كم أقول لكم يا عباد الله العلم الشرعي، العلم الشرعي أعلاش، ويرفع فيه العلم، العلم مقصود به العلم الشرعي، لأن أعلاش الحلال والحرام، يجوز وما لا يجوز، المال الحرام، المرأة الحرام، الصلة الحرام، الموقف الحرام، بشرة في العلم الشرعي، وهكذا. ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، ويكثر فيها الهرج. الهرج هي الفتن، القتل. في السنة هو قال الهرج القتل في صحيح البخاري من طريق عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، علامات الساعة، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ما يبقاش، يقل، يقل تماما، وما يبحث عن الناس. إذا بغيت مسألة أقول لك: إيه سير بلاصة الفلانية، راه كاين تما واحد العالم، أو كاين تما واحد فقيه. سبحان الله. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، سابقا قد ينزل الجهل، ويشرب الخمر، مش مجرد الشرب، ينتشر يكثر، ويظهر الزنا، مش مجرد ظهور، لا، بمعنى ينتشر ويظهر الزنا من أشراط الساعة. حدث في هذا المجال ولا حرج، قبل ما تكلم وش شغلك، شكون دافع يا عباد الله؟ هذا فساد وأنواع الفساد لا يجوز. نحن مسلمين، عندنا الحلال والحرام، احرصوا على دين الله. كل واحد يسبب شيء فتنة وفي شيء معصية راه كيتحمل مسؤوليتها أمام الله عز وجل. قلت إن من أشراط الساعة يقل العلم، الحديث إن من أشراط الساعة يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وفيه أي في البخاري من طريق شعبة عن قتادة عن أنس قال: أنس لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. لأن أناس أخرج الوفاة دياله، مش أول الأخر ولكن من أواخر من فهم الصحابة. لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، يعني واحد يمكن لبيها. ليش؟ إما تكون حروب، إما تكون فتن، إما تكون مجاعة، إما يصبح الرجل مسكين كل خمسين امرأة، إما فقدت زوجها، فقدت أبها، فقدت إلى آخره، أصبح هو يتحمل المسؤولية. قد يكون زوجها، قد يكون يعني بعيدا عنها تقريبا من الأسرة وهكذا، ولكن بحكم الحالة اللي هو فيها يصبح مكلف بمعونة خمسين امرأة وهكذا. ولا يستغرب هذا، لأن هذا كيتكلم عن أمارات الساعة الصغرى ماشي الكبرى، لا ظهرت الكبرى كيقولوا غاش ما حوايجكم، اسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذه أحاديث أي التي سمعتموها تظهر ما عليه الناس في حياتهم، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويكلمهم محذرا إياهم مما صاروا إليه. كأن الرسول الآن ينظر في حياة الأمة، هذه الأحوال كلها اللي تحدث عليها قبل ما تكون، كأنه ينظر الآن وكأنه عايش مع الأمة الآن، أنا لا أقول في عصره الآن، كأنه عايش الآن، كأنه عايش الآن. علاش؟ لأن ذاك الشيء اللي تكلم عليه كله كله كله واضح. ما هو المخرج؟ ما هو المخرج؟ المخرج يسير على من يسره الله عليه، تجديد الإيمان باستمرار، وتجديد العلاقة بالإسلام بمقتضى الإيمان، وتجديد النية على الاستقامة على الدين وسلوك هذا المسلم في القول والعمل والأكل والشراب والمركب والمسكن والمنكح، بمعنى أن حياتنا أصلها مضبوطة بالإسلام. الإسلام هو اللي صرفنا وقلنا جديد، هذه حلال هذه حرام، ها يجوز ما لا يجوز، هذا هو المخرج. من غير هذا كل غادي يمشي عند الله، يرجع الله عز وجل ويجد ما قدمت يده، داك الشيء اللي عمل وداك الشيء اللي قال والمواقف ديالو كل شيء مكتوب في الوسطى، تندم وتبكي وتولول، ما بقى ينفع، كما يقال لا ينفع الندم بعد العدل او بعد الاعدام، الاعدام هو الموت بعد ما يموت الانسان، خلاص مات على ما قدم، كيف كان اعتقاده، كيف كان سلوكه، كيف كانت عبادته، ما موقفه من الاسلام، ما موقفه من الله، ما موقفه من الرسل، ما موقفه من يوم الاخره، ما موقفه من الحلال والحرام وهكذا، باش ما يظن شي واحد انه راه خلاص، كان من كان انه لا حساب بعده. نسال الله ان يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الله، نساله سبحانه وتعالى ان يقوي ايماننا ويثبتنا عليه ويسلك بنا مسالك النجاح، انه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال محمد انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الباقين من العشره المبشرين بالجنه، وعن سائر الصحب اجمعين، وعن تابعين لهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم اطلنا بمحبته وخلنا على اثارهم ولا تخالفنا عن يا اكرم مجيب يا خير مستجيب، ووفق اللهم الملك محمد السادس لما ترضى. اللهم اري الحق حقا وارزق اتباعه، واري الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفقه لكل خير واعنه عليه، واصلحه واصلح ولي عليه. مولاي حسن انك على كل شيء قدير، وارزقه بطانه حياء صالحه تعينه على الخير وترشده الى الخير، انك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اصلح انفسنا، اللهم اصلح ارواحنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح ابناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاه امورنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا، اللهم اصلح عوراتنا وعن روعاتنا، وقنا من ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم جنبنا الشر واجعلنا من اهل الخير، انك على كل شيء قدير. بلعتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره.